بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذه الآيات إثبات لرؤية الله جل وعلا، يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة بعيونهم. ليست الرؤية هنا علمية، وإنما هي رؤية بصرية بالعين. واستدل المصنف هنا بآيات من كتاب الله، الأولى قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه، أي وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين. يومئذ، أي يوم القيامة، ناظرة، فهذا من الحسن والبهاء، من الحسن والبهاء والجمال. إلى ربها ناظرة، عد النظر بإلى، والمرء هنا الله جل وعلا، فقال: إلى ربها ناظرة، والنظر هنا نظر العيون. إذن هذه أو هذا الدليل أفاد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. ووجه الاستدلال كالآتي: عد الله جل وعلا النظر بإلى، فقال: إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى أفاد نظر العيون، ليست بمعنى منتظرة. بعض أهل الاعتزال قالوا: إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثواب ربها. وهذا فيه إشكال من جهتين لو تنبه، أو من ثلاث جهات. الأولى إن النظر هنا عدي بإلى، فليس هو كالنظر الذي قال الله جل وعلا فيه عن ملكة سبأ: فناظرة بما يرجع المرسلون، أي منتظرة. فهنالك لم يعد النظر بإلى، وأما في هذا الموضع فعدي بإلى. الإشكال الثاني الذي يلزم المعتزلة أنهم أتوا بتقدير في الكلام، والأصل عدم التقدير. لماذا قالوا إلى ثواب ربها وهنا يقول إلى ربها؟ الأصل في الكلام عدم التقدير، فهم لجأوا إلى شيء هو خلاف الأصل، وخلاف الأصل. الإشكال الثالث: أي نعيم يحصل الإنسان وهو في انتظار الثواب؟ ما النعيم الذي حصل؟ فهنا وصف الوجوه بالنظرة والحسن والبهاء، والانتظار إلى المشقة والعنت أقرب من الثواب، يعني منتظرة واقفة هكذا. فهذا إشكال. إشكال الرابع: هنا قال وجوه يومئذ، أي وجوه المؤمنين. فلما كان النظر لهذه الوجوه، فالوجوه محل العيون، الوجوه هي محل العيون، فقال وجوه وعد النظر بإلى، فدل على وقوع رؤية حقيقية بالعين. هذا جواب أهل العلم والإيمان عن إشكال المعتزلة الذين قالوا منتظرة ثواب ربها. قلنا هذا غلط، من جهة أن الانتظار المعدى بألا أو النظر المعدى بإلى ليس بمعنى الانتظار، وهو ليس كقوله فناظرة بما يرجع المرسل. ثانيا، الأصل عدم التقدير، وهم أقحموا تقديرا فقالوا إلى ثواب ربها، مع أن المعنى فيه من العنت، يعني إذا كان المعنى بالذي قالوا لكان أقرب إلى العنت والمشقة وليس هو النعيم الذي تحصل به نظارة للوجوه. إذن نقول نسب النظر إلى الوجوه التي هي محل العيون، فدل على أن النظر بالعين، وسيأتي مزيد تحقيق لهذا إن شاء الله. ثم إنه عد النظر بإلى، فأفاد نظر العيون حقيقة، أفاد نظر العيون حقيقة. ثم استدل المصنف بقول الله جل وعلا على الأرائك ينظرون. على الأرائك جمع أريكة، وهي السرب تحت الحجال. على الأرائك من هم؟ إنهم المؤمنون الأبرار المتقون. هؤلاء ينظرون ماذا؟ لاحظ، على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا من سورة المطففين، وقد جاء قبل ذلك عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار وهو ساخط عليهم، حجبهم عن النظر إليه، كان ذلك عقوبة لهم، ودل على إمكان الرؤية لا على امتناعها، لأن العقوبة إنما تكون على شيء يمكن تحقيقه. ولذلك بين وقوعها لأهل الإيمان فقال على الأرائك ينظرون. فلما حجب أعداءه في حال السخط بين ثانية أنه يمكن عباده المؤمنين من النظر إليه. إذن هذا وجه الاستدلال بهذه الآية، مع أنه في بادئ النظر قد يتحير الإنسان عن وجه دلالتها. على الأرائك ينظرون، ينظرون ماذا؟ لو قرأت ما قبلها وهو عن الكفار، فبين الله جل وعلا من عقوبتهم أنه يمنعهم من النظر إليه. حتى إن بعض العلماء كالإمام الشافعي يرى الاستدلال بقول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يرى أن هذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا، وإن لم تقرأ مع هذه في المقابلة. لماذا؟ قال لأن الله لو كان لا يرى أصلا لا يراه كافر ولا مؤمن، فما وجه عقوبة الكفار بعدم الرؤية إذن؟ وهو في سياق بيان ما يجزى به الكفار ويعاقبون به. إذن فدل على إمكان الرؤية وعلى وقوعها لأهل الإيمان خاصة. وقال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا يوم القيامة. فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصهيب رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه، وسيأتي ذلك في السنة إن شاء الله لاحقا. لكن الشاهد الزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله، فسر بالنظر إلى وجه الله. ومثل هذا قوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، لهم أي لأهل الإيمان، ما يشاءون في الجنة من أنواع النعيم، من المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك، كل هذا متاح لهم، يريدونه فيحصل لهم. ثم قال: ومع هذا ولدينا مزيد، أي زيادة على ما يتلذذون به من أنواع الأشربة والأطعمة ونحو ذلك. قال: ولدينا مزيد. هذه الزيادة هي مثل قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا ما استدل به المصنف في هذا الموضع. وإذا رجعنا إلى ما سبق من أول استدلال بآيتي سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وما جاء بعد: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها. لاحظ وما قبلها: على أرائك ينظرون، أن الآيات تخص المؤمنين. ولذلك قال أهل العلم: يراه المؤمنون خاصة دون غيرهم، يراه المؤمنون خاصة دون غيرهم، هذا قيد مهم. ثانيا: هذه الرؤية تكون يوم القيامة ليست في الدنيا، لأنه قال يومئذ، ومصداقه في السنة: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا يمكن أحدا أن يرى الله جل وعلا في الدنيا إلا ما تنازع الناس فيه من حصولها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وقد حكى القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء إجماع العلماء على أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا، قال: وإنما تنازعوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، هل رأى ربه جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره، والخلاف مشهور. إذن واصل: خص أهل السنة الرؤية لأهل الإيمان، وقالوا إنها في الآخرة إذا دخل أهل الجنة الجنة وليست في الدنيا. ثالثا: هذه الرؤية بالعيون ليست زيادة علم فقط كما يدعيه بعضهم، أعني من علماء الكلام، فقالوا: الرؤية خلق علم أجلا. وأهل السنة قالوا: إن المؤمنين يرون ربهم فوقهم. وهنا قالت الأشاعرة: إن الرؤية حاصلة ولكن يرى لا في جهة. شذ المعتزلة بنفي الرؤية، واختار الأشاعرة حصولها للمؤمنين، ولكن أتوا بما لا يعقلوا فقالوا: يرى لا في جهة، فرارا من مسألة إثبات العلو لله جل وعلا. على كل، إذن علمت مقالة أهل الحديث والسنة في رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة: يرونه بأبصارهم حقيقة يوم القيامة، وليست خلق علم أجل. بالمناسبة، بعض الأشاعرة إذا تعمق في النظر والكلام والإشكالات على طائفته ربما يميل إلى قول المعتزلة، ربما يميل إلى قول المعتزلة، وليس هذا بالشيء البعيد هو حاصل. حتى كنت أقرأ لبعضهم فإذا به يقتصر على 5 صفات فقط في الإثبات، تحير في إثبات بعض الصفات من أكابر الأشاعرة كالغزالي مثلا، وهو نفسه تحير جدا في مسألة الرؤية، حتى نقل عنه أيضا كما نقل في قصر الصفات 7/5، نقل عنه أن الرؤية خلق علم أجلى في القلوب. إذن وافق المعتزلة، وهكذا من خاض في علم الكلام كثيرا أو خاض في هذا الباب دون أن يعتبر بالأدلة الشرعية ودون أن يعرف مذهب السلف، فإنه يمرض قلبه ويأتي بما لا يعقل ويأتي بما يخالف إجماع سلف هذه الأمة. هنالك أدلة أخرى ذكرها أهل العلم أهل السنة لإثبات الرؤية من كتاب الله جل وعلا، ولكن الشيخ أراد الاقتصار على بعض الأدلة، ليس في هذه المسألة فقط، وإنما فيما سبق في مسألة العلو وفي إثبات بقية الصفات من الرحمة والمغفرة والمحبة ونحو ذلك بما تقدم. ليس قصده الاستقصاء، وإنما أراد ذكر ما يكفي في هذا الباب ويعتصم به طالب العلم ومن أراد الحق والصواب والهدى، وإلا فمن أراد الاستطراد والقراءة في كتب العلماء فإنه سيجد أدلة كثيرة، حتى عند ابن تيمية، حتى إنه استدل بأدلة يرى أهل البدع أنها تنفي الرؤية، فالشيخ يقول هي أدل على إثبات الرؤية منها على نفيها. مثال في قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية فقال الإدراك بمعنى الرؤية، وفي قوله لا تدركه الأبصار نفي للرؤية في عموم الأزمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يجوز تقييد ذلك ولا تخصيصه، هكذا يزعم أهل الاعتزال. فشيخ الإسلام رد عليهم من وجهين، فقال عن الوجه الأول إن الرؤية ليست أو الإدراك ليس مطابقا لمعنى الرؤية، الإدراك ليس مطابقا لمعنى الرؤية، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة، بمعنى الإحاطة، والدليل أنه أو الدليل على أنه يمكن أن تقع رؤية بلا إحاطة أو تثبت الرؤية وتنفي الإدراك، قال هذا موجود في كتاب الله في قول الله جل وعلا: فلما تراءت الفئتان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. لاحظ، أثبت الرؤية ونفى الإدراك، أثبت الرؤية في أوله، ولما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال موسى كلا. إذن نفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية، يدل على نفي الرؤية. وقال في هذا الصدد وعليه: لما نفى الإدراك كان ذلك أدل على ثبوت الرؤية، إذ لو كان لا يرى ما قال لا تدركه، وإنما كان يقول لا يرى، فلما نفى الإدراك فهمنا أنه يمكن أن يرى ولكن لا يحاط به رؤية. قال إذن الدليل أدل على إثبات الرؤية من نفيها. وأما الوجه الثاني فقال: هب أن الإدراك بمعنى الرؤية مطابق، المعنى يعني الكلمتان مترادفتان في المعنى. لاحظ الجواب الأول مبني على عدم التسليم بالمرادفة بين كلمتي الإدراك والرؤية، والوجه الثاني مبني على التسليم بأن الإدراك بمعنى الرؤية. ما الجواب عندئذ؟ قال: فيكون نفي الرؤية هنا نفي لوقوعها في الدنيا لا في الآخرة. لماذا؟ قال: لأدلة كثيرة تفيد هذا المعنى، والأحاديث قد تواترت وهي صريحة في معناها كما سيأتي في الشق الثاني من الاستدلال بالسنة إن شاء الله، ومنها ما جاء في كتاب الله: وجوه يومئذ ناظرة. ففي الكتاب العزيز إثبات لرؤية في زمان ما ونفيها، فدل على أن النفي في غير ذلك الزمان، النفي يكون في غير ذلك الزمن. وجمع هذا وهذا ما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. ففرق بين الرؤية في الدنيا وبين امتناعها ونفاها وبين حصولها في الآخرة. إذن هذا هو الجواب. إذن استدل ابن تيمية بهذه الآية على أن الرؤية أو أن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية لا على نفيها. وهكذا استدل بقول الله جل وعلا على الكليم موسى عليه السلام في خطاب ربه جل وعلا له: قال لن تراني. فاحتج بها المعتزلة على نفي الرؤية، قالوا: ولن تفيد تأبيد النفي. إذن فالنفي يشمل نفي الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، لأنه قال لن تراني، وقالوا إن لن تفيد تأبيد النفي. أجاب العلماء بمنع التسليم بتأبيد النفي، قالوا: لا، لا تفيد تأبيد النفي. ولو سلم أنها تفيد تأبيد النفي فنقول ذلك إلى غاية لا في عموم الأزمنة، وهو تأبيدها في الدنيا لا في الآخرة، تأبيدها في الدنيا لا في الآخرة. قالوا: وقد جاء لذلك نظائر في كتاب الله، فلما قال الله جل وعلا عن اليهود في الدنيا في تمني الموت: ولن يتمنوه أبدا، حتى إنه أكد بقوله أبدا، هنالك في الرؤيا قال لن تراني فقط، ما قال لن تراني أبدا. مع هذا في قوله ولن يتمنوه أبدا، قال أهل العلم هذا في الدنيا، أما لدخلوا النار فيتمنون الموت، والأدلة صريحة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن تمنوا أن يقضى عليهم، مع ورود نفي تمني الموت مع قوله أبدا ولن يتمنوه أبدا. إذن يمكن أن يقال إن لن أفادت تأبيد نفي الرؤية في الدنيا لا في الدنيا والآخرة، ومع ذلك قال أهل العلم، مما يفيد أن الآية تفيد إثبات الرؤية، أي أنها ممكنة ليس بمستحيلة. قالوا: من أدلة ذلك أن المعتزلة لما زعموا نفي الرؤية قالوا: من المستحيل عقلا أن يرى الله جل وعلا، أن يرى الرب جل وعلا، قالوا: مستحيل عقلا، لا يجوز أن يرى. طيب كيف خفي هذا الحكم العقلي على الكليم موسى عليه السلام؟ فهل هم أعرفوا بالله من موسى عليه السلام؟ لاحظ، قالوا الرؤية مستحيلة. طبعا الشيء المستحيل لا يجوز وقوعه أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقالوا إذن الرؤية مستحيلة. الرد: لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام. كيف يكون أولئك المعتزلة الموسوسون المتشككون المرتابون أعقل من الكليم موسى عليه السلام؟ هل فات عليه؟ إذن هذا لا يفيد امتناع الرؤية، قول لن تراني لا يفيد امتناع الرؤية مطلقا. وجه آخر: قال أهل العلم إن الله جل وعلا قيد حصول الرؤية بشيء ممكن لا بمستحيل، علق حصول الرؤية بأمر ممكن لا بمستحيل. والمعتزلة يقول الرؤية مستحيلة، فمما يدل على عدم استحالتها أن الله جل وعلا علق حصول الرؤيا للكليم موسى عليه السلام بما لو استقر الجبل مكانه. وهل استقر الجبل يا معتزلة مستحيل عقلا؟ من قال باستحالته؟ بل يرونه من الجائز الممكن. صحيح؟ لاحظ إذن يا أخوة، علق حصول الرؤية باستقرار الجبل، واستقرار الجبل ليس مستحيلا، ليس أمرا مستحيلا. وجه آخر قالوا حصل شيء من النظر للجبل، فلما تجلى ربه للجبل. هذا ليس فقط الإمكان العقلي، بل فيه وقوع الرؤية وحصولها، فيه وقوع الرؤية، والوقوع يعني الجواز وزيادة. أنت ممكن تقول هذا الشيء يمكن أن يقع، فإذا جاءك إنسان وقال لك قد وقع حقيقة، تقول بس لما بقت ما مسألت عقول فقط، يعني مش مجرد الإمكانية، لو إنما حصل ذلك. إذن قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن حصلت الرؤية، فالآية تفيد إمكان النظر إلى الله جل وعلا ولا تفيد استحالته. غاية ما في المسألة أن الإنسان لا يتمكن من النظر إلى الله في هذه الدنيا. ومنها هنا قال العلماء بظاهر الأدلة، قالوا الذي يمنع حصول الرؤية أمور. ما هي موانع الرؤية؟ أمور، منها الكفر، فالله جل وعلا قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أن الكفر مانع من النظر إلى الله جل وعلا. مانع آخر وهو ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام على المعنى الراجح لما قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. ما هذا النور؟ قال جماعة من المحققين إنه الحجاب، لقوله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قالوا إذن الحجاب يمنع الله عز وجل به الناس من أن يراه، فإذا أراد أن يراه عباده العباد المؤمنون كشف الحجاب فنظر إلى وجه الله، فكان هذا مانعا من موانع الرؤية. مانع ثالث وهو راجع إلى ما سبق، يعني يمكن أن نقول مانع شرعي وهو الكفر يمنع من النظر إلى وجه الله، ولهذا عند وقوع رؤية المؤمنين يحجب الكفار، هذا المانع الشرعي. هنالك مانع قدري شاءه الله عز وجل، منه هذا الحجاب، ومنه أمر آخر وهو أن الله ما جعل الخلق بهذه الخلقة يطيقون النظر إليه، فإذا كان يوم القيامة أقدرهم الله عز وجل على النظر إليه، ولهذا قال لموسى لن تراني، يعني لن تستطيع الرؤية وأنت بهذا الضعف وبهذه الخلقة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه حتى الجبل مع هذا الخلق العظيم لا يقوى على النظر إلى الله، فإذا كان يوم القيامة هيأ الله عباده المؤمنين للنظر إليه. إذا رجع الأمر إلى مانع شرعي ومانع قدري شاءه الله. الثاني تحته أمران، حجابه وهذا الخلق الضعيف الذي لا يقوى على النظر إلى الله في هذه الدنيا. هذا الذي يظهر والله أعلم باستقراء ما ذكر العلماء من الأدلة. مسألة الرؤية قد يأتي فيها مزيد كلام عند ذكر الأدلة من السنة لاحقا إن شاء الله. لما فرغ المصنف من ذكر الاستدلال بالقرآن على كل ما سبق إلى مسألة الرؤية، الكلام عن السمع والبصر والعلم والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا والاستواء على العرش والعلو والمعية ونحو ذلك، كل ما سبق والعزة والمغفرة، كل ما سبق قال وهذا الباب في كتاب الله كثير. وإنما أراد المصنف الاقتصار على ما تحصل به الفائدة هنا، وإلا فيمكن أن يجمع كتاب يشمل الاستدلال بكل ما جاء في القرآن والسنة وذلك يطول. خاصة في بعض الصفات، فأدلتها كثيرة جدا، من تتبعها لا وجد نوع مشقة في حصرها. ثم قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. ومن تدبر القرآن، التدبر إعمال الفكر والنظر، إعمال الفكر والنظر، لكن في ماذا؟ في القرآن، كلام الله الذي أنزله هداية للناس وأنزله حجة، لكن مع قيد آخر. لما قال: ومن تدبر القرآن، ينظر ويتفكر حتى يستفيد المعاني. ولهذا أمر الله جل وعلا بالقرآن، بالتدبر في القرآن، وبين أنه ما أنزل كتابه إلا ليتدبروا، وعاب على من لا يتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لكن مع قيد، قال: طالبا للهدى. طالبا للهدى، إذن إرادة الهدى مهمة. فالإنسان لا يدخل إلى الأدلة وهو مثخن الجراح بعلوم المتكلمين، وعنده مرض التشبيه والإشكالات وإساءة الظن بكلام رب العالمين. هذا أول ما يسمع آية يقول: هذه فيها تشبيه، هذا تجسيم، هذا ليس طالبا للهدى. ومن أثرت عليه مصطلحات المتكلمين والفلاسفة اليونانيين فإنه يحرف الكلمة عن مواضعه. تقدم معنا قبل قليل الذين قالوا إلى ثواب ربها ناظرة، تحريف الكلمة. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقدير، فلماذا قال إلى ثواب ربها؟ ثم إن النظر عدي بإلى، ثم نزيده في هذا الموضع ونقول: وهذا مخالف لما عليه سلف الأمة ولما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد يا أخي أن تطلب الهدى قاصدا إرادة الحق. الشيء بشيء يذكر أحيانا إخوة، بعض علوم الآلة إذا حاول بعض الناس أن يستغلها بغرض سيء فمشكلة، خاصة إذا وجد مع ذلك فنونا من الجدل. أذكر أن بعض مشايخنا كنا ندرس عليه في أصول الفقه، فقال: يستفيد من أصول الفقه شخصان، يعني الذي يتضلع في الأصول بعد ذلك هو أحد الرجلين، إما أن يكون رجلا يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل أو العكس، هذا الثاني. قال: ولهذا تجد في كتب الأصول المطولة، مطولات كتب أصول الفقه، تجد جدلا غريبا ممزوج بالكلام والعقائد الفاسدة. من اطلع على ذلك يذهل الحق. حتى كان هذا الشيخ يقول أحيانا: تقرأ كلاما يقرره بعضهم فتقول هذا هو الحق، ثم يأتي إلى مقالة أخرى تخالف كلامه، قال فتقرأ فتتشوش فتقول إذن الثاني هو الحق، فإذا رجع فنقض هذا قلت لا إذن الأول هو الصحيح. يعني تدور بهذه الصورة، جدل، جدل شديد. إذن لابد لك من معالم للهدى: الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كثير من الناس يأتي ويحرف المعاني والدلالات، ويأتيك بغرائب اللغات والكنايات والاستعارات وضروب المجاز فيشوش عليك. لكن لا، من أراد الهدى بشرط تدبر القرآن كما سبق، عندئذ قال: تبين له طريق الحق. وكيف تطلب الهدى؟ كيف تطلب الهدى؟ تريده حقيقة، ما مسألة الانتصار لنفسك ولما وجدت عليه الناس. ثانيا، تسلك المسالك الشرعية السليمة في الاستدلال. ثالثا، تستعين بربك جل وعلا لحصول هذا الهدى والتوفيق. هذه ثلاثة طرق. إرادة من نفسك حقيقة للتوصل إلى الهدى والحق. ليس هذا فقط، بل لا بد من أمر ثاني، وهو أن تسلك المسلك الشرعي للتوصل إلى الحق. تحدد الأدلة الهادية، وأيضا تعرف طريقة السلف في الاستدلال لا طريقة اليونان. هذه مسألة مهمة ثانية. ثالثا، استعن بالله جل وعلا لتحصيل الهدى. هذه الطرق الثلاثة إن شاء الله، وفي ذلك تفاصيل، لكن هذا إجماله. إذن نكرر، كيف تطلب الهدى؟ تريد من نفسك الوصول إلى الحق والهدى حقيقة، وتسأل الله جل وعلا وتستعين به على الوصول إلى ذلك، ثم تسلك المسالك الشرعية في التوصل إلى الهدى. لا بد من سلوك المسلك الشرعي. يعني إنسان يقول أعتمد على الرؤى والمنامات، كيف توصل الهدى؟ إنسان آخر يقول لا ألتفت إلى الأدلة النقلية للكتاب والسنة، كيف توصل الهدى؟ إنسان آخر يقول لا سأنظر في الأدلة، ولكن مع معرفته بطرق الاستدلال فإنه يسلك الطرق الغريبة والشاذة، فيبتعد بذلك عن الهدى ويصاب بالعجب والغرور ونحو ذلك. إذن من تدبر القرآن طالبا للهدى، مريدا له، مستعينا بالله جل وعلا على تحقيقه، سالكا طريقة السلف في الاستدلال، عندئذ قال تبين له طريق الحق، يبتعد عن التعصب الأعمى وعن التقليد البغيض المذموم. هنا كلمة ذكرها أبو حامد الغزالي، ومن خلال كتاباته وعباراته يرى أن علم الكلام في الجملة يمكن أن يستفاد منه، ولكن يقول لا بد من إبعاد العوام عنه، ولهذا صنف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام. نظرة أخرى غريبة، قال أكثر المتكلمين مقلدة. هذه صعبة على المتكلمين، هذه فيها صعوبة عليهم. قال أكثر المتكلمين قال مقلدة. لماذا؟ قال لأنهم أخذوا علومهم في السبا، وأخذوها بحسن الظن في مشايخهم فجعلوها من المسلمات. لكن يقول عند التحقيق والتدقيق لا، في مشكلات. ولذلك هو في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد يمر ببعض المسائل ثم يترك التعمق فيها. قال لأن التفصي عن عهدة ذلك يحتاج إلى كلام طويل لا يمكن ذكره في هذا الكتاب المختصر الذي هو أليق بالاقتصاد، الاقتصاد في الاعتقاد. بل يقول لو فتحنا ذلك قال لتزلزلت أركان. يقول لو فتحته لمشكلة، لا الناس حيتعبوا جدا معي. وصدق، بيتعبوا معه منه المتكلمون، مش كل الناس العوام، قال في إشكالات حقيقية على هؤلاء المتكلمين. نعود فنواصل قراءة من كتاب العقيدة الواسطية. بعدها قال علامة ابن تيمية رحمه الله فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. بدأ المصنف بالاستدلال على تلك المسائل من كتاب الله، وبين أنه اقتصر على ما يفيد طالب العلم، ويوجد غير ذلك من الأدلة، وما عليك إلا أن تقرأ وأن تتدبر القرآن وأن تطلب الهدى مستعينا بالله جل وعلا. ثم يقول لك مما يعتمد عليه في هذا الباب، أي مما وصف الله عز وجل به نفسه في السنة. سبق ذكر ما وصف الله عز وجل به وسمى به نفسه في القرآن، ثم الآن يقول لك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجد في السنة من ذكر أسماء الرب جل وعلا وصفاته. ثم قال: فالسنة تفسر القرآن، والتفسير الإيضاح والبيان، الإيضاح والبيان. فالمفسر يأتي بكلمة أجلى وأوضح من الكلمة المفسرة، من الكلمة المفسرة. هذا هو التفسير الذي يشير إليه المصنف. وتبينه، قد يكون هناك إجمال يحتاج إلى بيان، وتدل عليه بأنواع الدلالات التي تقدم ذكرها في القواعد المثلى، تذكرونها: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، ودلالة الالتزام، تدل عليه وتعبر عنه. إذن هنالك أشياء في السنة هي إيضاح لما جاء في القرآن، بل منها ما يدل على نفس ما دل عليه القرآن، ومنها ما يبين إجمالا أو يقيد مطلقا أو يخصص عاما، ومنها ما يؤسس لحكم. بمعنى قد يكون هنالك أشياء مسكوت عنها في القرآن تحليلا أو تحريما، فيأتي ذكر التحليل أو التحريم في السنة. ولهذا كان مما ذكر العلامة الشنقيطي في عموم بيان القرآن للمسائل، يقول: لأن بيان القرآن نوعان، بيان لما هو مجمل يأتي تفصيله وبيانه في نفس القرآن، وبيان يكون بالإحالة إلى السنة فيأتي البيان في السنة رأسا، كالصلوات الخمس مثلا في القرآن بيان لبعض أفعال الصلاة كركوع وسجود وقراءة، لكن تفصيل ذلك بل وتأسيس بعض الأحكام في بيان شروط الصلاة كلها، وفي بيان فروضها وواجباتها ومستحباتها، هذا كله مفسر في السنة، يأتي تأسيسه في السنة. إذن هنالك أمور بيانها بالإحالة إلى السنة، وعليه فلا يجوز إنكار السنة قط. وأهل السنة قالوا بقبول السنة كلها، لا يرد منها شيء. السنة الصحيحة، أعني متواترها وآحادها، سبق الكلام عن الآحاد في درس مضى يتعلق بها القواعد المثلى، صحيح؟ إذن هذا بين، وبالتالي لا نحتاج إلى إقامة الأدلة في هذا الموضع لي يعني قرب الدرسين. إذن أهل السنة أجمعوا على الأخذ بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تواتر منها وما لم يتواتر، لم يشترطوا التواتر. إذن لابد من الأخذ بالسنة، وسبق معنا ما يفيد وجوب الأخذ بالسنة، فنطلب الاختصار فنستمر. طيب، حتى لا تقدر تعمل في ناس، نقف عند نكمل الفقرة التالية. قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه نفيا وإثباتا، قيد الشيء من الأحاديث الصحاح، وفسر التي تلقاها أهل المعرفة أي بالحديث، مش كل إنسان تلقاها بماذا؟ بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ما دلت عليه نؤمن به، ونؤمن بحجيتها، بحجية هذه السنة، فلا بد من ذلك، ولا يعرض عن شيء من السنة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ تقييد الشيخ ابن تيمية رحمه الله، قال: التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هي مقبولة عنده، صحيحة ثابتة. ودخل في نوع المقبول ما كان إسناده حسنا، هو من قسم المقبول، الصحيح والحسن كله داخل في هذا الموضع. إذن ما تلقاه أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان به وبما دل عليه من أسماء الرب جل وعلا وصفاته. وين مولادي؟ تؤذن؟ الأذان باقي له باقي دقيقتين. طيب تحيرنا في بسط الشرح أو في الاختصار، والشيخ أزهري بيقول لي باقي دقيقتين على الأذان. طيب يا إخوة، شوف الشيخ هنا قيد قال التي تلقاها أهل المعرفة، يريد أهل العلم، يريد أهل العلم. وهناك التفريق بين المعرفة والعلم، يطلب ذلك في موضع آخر، لكن الشاهد لا بد من الرجع إلى أهل الشأن والمعرفة والدراية. وقد نقلت لكم في درس مضى عن أبي حامد الغزالي في مسألة إفادة خبر الواحد العلم، يقول أبدى بعضهم استدلالا قال هو من حيث الحكم العقلي الصحيح، وهو أن القرائن إذا احتفت بخبر الواحد أفادته العلم. قال عندي هذا استدلال صحيح ولكنني ما جربته، ولكنني ما جربت. نقول جرب غيره من أهل المعرفة والدراية، ولله الحمد والمنة، فإن الله جل وعلا قد حفظ دينه. ومن الأسباب التي حفظ بها دينه أنه هيأ رجالا لأخذ هذا العلم، هم جبال الحفظ وأركان الرواية، أئمة معروفون لهم لسان صدق وإمامتهم وشهرتهم يعرفها من له أدنى تعامل مع كتب العلم. الأئمة الذين رووا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كثر، ومن قبل رواها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عدول كلهم، وما تلقاه عنهم التابعون. والضعف في تلك الحقبة أقل من غيره كما يقول الذهبي ومن أهل الاستقراء، يعني الطعن في الرواة في طبقة التابعين أقل بكثير من الطبقات التي جاءت بعد ذلك. ومن النفائس في هذا الموضع الذهبي في كتاب الموقظة يقول اعلم أنه لم ترد رواية عمن لمز بنفاق حتى في عصر الصحابة، ما فيش أبدا رواية للحديث عمن لمز بنفاق، وهذا كلام من أهل الدراية والاستقراء عن الإمام الذهبي رحمه الله. وهكذا إخوة نجد علماء الحديث عندهم عمق ومعرفة أحيانا حتى تتحير. لو قرأت في بعض كتب الجرح والتعديل، بل دعك عن هذا، لو قرأت في كتب العلل لقلت ما هذا الكلام، فضلا عن فهمه وموافقة ذلك الإمام في الحكم. يقول لك هذا الحديث ظاهر الصحة لكنه معل، وربما قال لك رواه فلان وفلان عن فلان والأشبه كذا. ليه الأشبه كذا؟ تتحير زمانا، لكن لأن القوم خبروا، عندهم حفظ وفهم الاثنين، ما حفظ بس، حفظ وفهم. وهم ليسوا زوامل الأخبار كما يقول المتكلمون، يصفون أهل الحديث بأنهم حشوية وأنهم يحملون أخبارا لا يفقهون معانيها، بل الصواب خلاف ذلك، فهم أهل معرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون الصحيح والمقبول من غيره، ويعرفون الدلالات والمعاني، والله أعلم.